أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل العشرون. كتبنا على اللوح من أجل التسهيل والترتيب. الإنسان جنسه الحيوان، الحيوان جنسه الجسم النامي، الجسم النامي جنسه الجسم المطلق، الجسم المطلق جنسه الجوهر. الجوهر يشمل جميع الموجودات، الجوهر بمعنى تقريبا الموجود، ولو أن لهذا معاني مختلفة في الفلسفة أحيانا. الجوهر والنفرض بمعنى الموجود الذي يشمل حتى الروح، الروح وأيضا الموجودات المادية غير الروح. الآن الجسم المطلق، الجسم المطلق ما عدا الجسم المطلق مثل الشجر والحجر، الجسم النامي من دون الحجر، واضح؟ الجسم النامي يشمل الحيوانات ويشمل النباتات أيضا. الآن الحيوان هو الجسم الحساس فقط، النبات مثلا ليس حساس، الحجر أيضا ليس حساس. الإنسان قسم من أقسام الحيوان وهو فصله الناطق. يريد أن يقول في الفصل العشرون أو العشرين، يريد أن يقول بأن لكل جنس جنس فوقه. الحيوان جنس، لهذا الجنس جنس فوقه، الجسم النامي جنس له جنس فوقه الجسم المطلق، الجسم المطلق له جنس جنسه الجوهر، الجوهر لا جنس له. الجنس العالي هو الجوهر، الجنس السافل هو الحيوان، واضح؟ الجنس السافل هو الحيوان، الجنس العالي هو الجوهر. الفصل العشرون يتكلم عن أن للجنس جنس آخر فوقه، ولكن الجنس العالي لا جنس له، واضح؟ مثل الجوهر. قد يكون للجنس جنس آخر فوقه، قد في اللغة العربية بمعنى يفيد التقليل، قد أسافر يعني احتمال قليل أني أسافر، قد بمعنى ممكن أن تجد جنسا ليس فوقه جنس، مثل الجوهر ليس فوقه جنس. قد يكون للجنس جنس آخر فوقه، يشمل هذا الجنس، الجنس العالي يشمل الجنس الداني، يعني الجنس الداني تحت الجنس العالي. الجسم المطلق يشمل الجسم النامي، الجسم المطلق يدخل في داخله الجسم النامي مثل النبات والحيوان، ويدخل تحت الجسم المطلق الحجر أيضا. فالجسم المطلق أعم من الجسم النامي، واضح؟ الجنس العالي يشمل الجنس الداني، يشمل هذا الجنس وغيره مما تختلف حقائقها، مثل الجسم النامي. الجسم النامي الذي هو جسم للحيوان، لماذا هو جنس عفوا للحيوان؟ لأنه يشمل الحيوان ويشمل الشجر، لأن الشجر أيضا ينمو، الحيوان أيضا ينمو. الفارق بين الشجر والحيوان هو أن الحيوان حساس والشجر ليس بحساس، لأنه يشمل الحيوان والشجر وهما مختلفان في حقيقتهما، وكلاهما جسم نامي، كلاهما يعني الحيوان والنبات كلاهما جسم نامي. والجسم المطلق الذي هو جنس للجسم النامي، لماذا هو جنس؟ الجنس أعام مما تحته. الجسم المطلق يشمل الجسم النامي ويشمل الحجر أيضا، الحجر ليس جسم نامي ولكن هو جسم مطلق، واضح؟ هذا معنى الكلام. والجسم المطلق الذي هو جنس للجسم النامي، لماذا هو جنس للجسم النامي؟ لأنه يشمل الشجر والحجر، وهما مختلفان في حقيقتهما بمعنى الشجر والحجر، وكلاهما جسم مطلق. والجوهر الذي هو جنس الأجناس، الذي هو جنس للجسم المطلق. لماذا هو جنس للجسم المطلق؟ لأنه أعم، لأنه يشمل الحجر والروح، وهما مختلفان في حقيقتهما، وكلاهما جوهر، يعني الروح جوهر وأيضا الحجر جوهر. وليس فوق الجوهر جنس آخر يشمله ويشمل غيره، فوق الجوهر ما عندنا جنس آخر ويشمل غيره مما تختلف حقائقها. مثلا، وليس تحت الحيوان جنس آخر يشمله ويشمل غيره، يعني غير الحيوان. الجنس الثاقل هو الحيوان، ما تحت الحيوان هو نوع وليس جنس، واضح؟ هذا نوع، ويقال للحيوان الجنس الثاقل وللجوهر الجنس العالي. الفصل 21 هذا يشرح بعض الاصطلاحات الإضافية. قد يقال لمن؟ للجوهر ماذا يقال؟ طيب ممكن الآن يتبين معنا. قد يقال النوع الإضافي للجنس الذي فوقه جنس آخر. انظر كيف الآن الجسم المطلق ما هو؟ هو الجسم المطلق جنس، هو جنس لما تحته، واضح؟ ولكن هو نوع لما فوقه، واضح؟ هذا هو نوع لما فوقه. وعندما يكون هذا نوع لما فوقه ويكون جنسا لما تحته، فهذا يسمى النوع الإضافي. النوع الإضافي يعني نوع بالنظر إلى ما فوقه، واضح؟ إذا كان بالنظر إلى فوقه فهو نوع، فلذلك يسمى النوع الإضافي باعتبار أنه نوع لذلك الجنس الفوق. فيقال للحيوان النوع الإضافي. الحيوان نوع بالنسبة إلى الجسم النامي، لكن الجسم النامي له جنس. الإنسان نوع، ولكن الإنسان ليس جنس لأنه لا يوجد تحته شيء واحد. الناطق فصل للإنسان وليس تحت الإنسان. الناطق فصل. الإنسان نوع وليس جنس، لماذا؟ لأنه لا يوجد تحته نوع. الحيوان جنس باعتبار أن تحته إنسان، هو نوع باعتبار أن فوقه جنس وهو الجسم النامي. فيقال للحيوان النوع الإضافي بالنسبة إلى الجسم النامي. الحيوان نوع إضافي بالنسبة إلى الجسم النامي. ويقال للجسم النامي النوع الإضافي بالنسبة إلى الجسم المطلق، هذا نوع بالنسبة إلى ما فوقه. ويقال للجسم المطلق النوع الإضافي بالنسبة إلى الجوهر، هو جنس لتحته ونوع لفوقه. الفصل 22، الجنس قد يكون قريبا كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان. الحيوان جنس للإنسان ولكن جنس قريب. الجسم النامي جنس لما تحته، التحت القريب أو البعيد هو جنس. الجسم النامي جنس للحيوان جنس قريب، ولكن جسم النامي جنس للإنسان جنس بعيد، بعيد برتبة واحدة. الجسم المطلق جنس للإنسان ولكن جنس بعيد برتبتين. الجوهر أيضا جنس للإنسان ولكن من الرتبة الثالثة، واضح؟ جنس بعيد، والجوهر بعيد بثلاث مرات كما يقول. الجنس قد يكون قريبا كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان، وقد يكون بعيدا كالجسم النامي، والجسم المطلق والجوهر. يعني الجسم النامي والجسم المطلق والجوهر أجناس بعيدة بالنسبة إلى الإنسان. والجسم النامي بعيد بمرتبة واحدة، والجسم المطلق بعيد بمرتبتين، والجوهر بعيد بثلاث مراتب. وكذلك الفصل، عندنا فصل قريب عندنا فصل بعيد. الفصل قد يكون قريبا كالناطق بالنسبة إلى الإنسان، هذا واضح جدا، وقد يكون بعيدا كالحساس بالنسبة إلى الإنسان. الحيوان فصله الحساس، لأن الجسم النامي يشمل الحيوان ويشمل النبات. كيف تفرق بين الحيوان والنبات؟ أن الحيوان مثلا حساس كما يقول هذا، الحيوان حساس، لأن الحيوان الحساس فصل للحيوان. إذا كان الحساس فصل للحيوان فهو فصل قريب للحيوان، ولكن فصل بعيد للإنسان. الإنسان أيضا حساس، ممكن تجد إنسان من دون حس، يمكن العراقي يقول ممكن. طيب، قد يكون بعيدا كالحساس بالنسبة إلى الإنسان، إذ الحساس هو فصل للحيوان، هو فصل قريب للحيوان ولكن يكون فصل بعيد للإنسان. فبالنسبة إلى الإنسان يكون فصلا بعيدا، والفصل أيضا مراتب بعده مختلفة، كما أن للجنس مراتب أيضا للفصل مراتب. أنا من جنس بعيد جنس قريب، وعندنا أيضا فصل بعيد وفصل قريب. لماذا جاء بهذه الدروس؟ من أجل هذا الكلام الذي هو في الفصل الثالث والعشرين، الفصل الثالث والعشرون، الشيء المجهول إذا سئل عنه بكلمة ما هو. فقيل مثلا الإنسان ما هو، فالجواب عنه يسمى المعرف، من باب الفار. ولو أن الإنسان من أوضح الواضحات، يعني تعريف الإنسان من باب الفرض والمثال، إذا سئل الإنسان ما هو جوابه حيوان ناطق. الجواب هذا عبارة عن معرف للإنسان، يعني جملة الحيوان الناطق أو حيوان ناطق، هذه الجملة معرف للإنسان. ما هو معرف الإنسان؟ مثلا حيوان ناطق. الآن التعريف على أقسام، عندنا تعريف منطقي، عندنا تعريف بأنواع أخرى. مثلا أنت لا تعرف معنى كلمة من الكلمات، شخص يبين لك معنى الكلمة بمعنى مرادف لهذه الكلمة، واضح؟ أو يأتي لك بمثال يضع لك هذه الكلمة في جملة مفيدة. التعريف المنطقي يختلف عن التعريفات الأخرى التي تعودتم عليها. عادة يفضل في التعريف المنطقي أن يكون التعريف تعريف تاما. ما معنى التعريف التام؟ الآن يأتي ويقول يسمى المعرف وهو على أربعة أقسام. المعرف بمعنى حيوان ناطق على أربعة أقسام. القسم الأول الحد التام، وهو الجواب الذي كان مركبا من الجنس القريب والفصل القريب. الإنسان حيوان ناطق، الحيوان جنس قريب للإنسان، والناطق أيضا فصل قريب للإنسان. إذا عرف شيء بالجنس القريب والفصل القريب فهذا يسمى تعريف بالحد التام، واضح؟ وهذا تقريبا من أكمل التعاريف، لا يوجد عليه أي كلام، وهو الجواب الذي كان مركبا من الجنس القريب والفصل القريب. فإذا قيل الإنسان ما هو فقلت حيوان ناطق، سمي هذا الجواب حدا تاما. إذا سئل مثلا ما هو الفرس، باعتبار أن الفرس إذا استخدم للذكر أيضا، ما هو الفرس؟ الفرس حيوان صاهل، هذا أيضا حد تام. الحد الناقص وهو الجواب الذي كان مركبا من الجنس البعيد والفصل القريب. الفصل قريب ولكن الجنس بعيد. الإنسان ما هو؟ مثل عرفت قلت الإنسان جسم نامي ناطق. الجسم النامي جنس بعيد ولكن الناطق فصل قريب. فهذا التعريف بالحد الناقص، واضح؟ هذا هكذا. أو الآن فإذا قيل الإنسان ما هو فقلت جسم نامي ناطق، أو قلت جسم ناطق بمعنى جسم مطلق، أي جنس أخذته؟ حتى إذا قلت جوهر ناطق هذا حد ناقص، سمي هذا الجواب حدا ناقصا. القسم الثالث الرسم التام. ما معنى الرسم التام؟ وهو الذي كان مركبا من الجنس القريب، الإنسان جنسه القريب الحيوان، والعرض الخاص. تعرف معنى العرض؟ العرض هو ليس ذاتي، مثل الضحك ليس ذاتي للإنسان. إذا الإنسان ما ضحك خرج عن الإنسانية؟ لا، ولكن الضحك عرض خاص للإنسان لأنه يختص بالإنسان، واضح؟ هذا الآن التعريف بالجنس القريب مثل الحيوان. ما هو الإنسان؟ الإنسان حيوانه، عرضه الخاص أنه ضاحك. الإنسان حيوان ضاحك. التعريف بالعرض الخاص هذا يؤدي إلى أن يكون التعريف بالرسم التام. فإذا قيل بالعرض الخاص والجنس القريب، فإذا قيل الإنسان ما هو فقلت حيوان ضاحك، سمي هذا الجواب رسما تاما. القسم الرابع التعريف بالرسم الناقص، وهو الجواب الذي كان مركبا من الجنس البعيد والعرض الخاص. الرسم التام والرسم الناقص كلاهما فيهما عرض خاص، من أجل لا تخطئ في الامتحان. الرسم التام والرسم الناقص كلاهما عرض خاص، ولكن الفارق في الجنس القريب والجنس البعيد، واضح؟ إذا جاء ما هو الفارق، لا تقول الفارق في العرض الخاص والعرض التام، لا، الفارق في الجنس القريب والجنس البعيد. الرسم الناقص وهو الجواب الذي كان مركبا من الجنس البعيد والعرض الخاص. الإنسان ما هو؟ الجنس البعيد مثل جسم نامي. الإنسان جسم نامي ضاحك. فهذا تعريف بالرسم الناقص من الجنس البعيد والعرض الخاص. فإذا قيل الإنسان ما هو فقلت جسم نامي ضاحك، أو قلت جسم ضاحك. جسم ضاحك يعني هذا الجسم المطلق، الإنسان جسم ضاحك. أو قلت جوهر ضاحك جنس الأجناس، هذا أيضا جنس بعيد. سمي هذا الجواب التعريف بالرسم الناقص، سمي رسما ناقصا. الفصل الرابع والعشرون، لا يصح في التعريفات استعمال الألفاظ المشتركة ولا الألفاظ المجازية. الآن جاء باستثناء. إذا تريد أن تعرف بلفظ مشترك، تعرف ما معنى لفظ المشترك؟ مثل لفظ العين. العين من الألفاظ المشتركة. لا يصح في التعريفات استعمال الألفاظ المشتركة ولا الألفاظ المجازية، مثل لفظ الأسد، إلا إذا كانت هناك قرينة. تعرف ما معنى قرينة؟ يعني كعلامة توضح المقصود، لأن إذا ما في قرينة المقصود لا يكون واضحا، والتعريف الغامض ليس بتعريف كامل، ممكن ليس بتعريف أصلا أحيانا. واضح إن شاء الله؟ عندك سؤال؟ حتما واضح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.